هلت دموع الندامة يوم فتشنا بيدين ذكرى الزمان أوراق ماضينا عشنا وكنا على ما قيل ما عشنا قل المعرفة يبعدنا ويدنينا مع طايشات الليالي يا عرب طشنا الخير نخطي مراسيله يخطينا واليوم بالكف غصن الرشد له نشنا لاحت بروق الربيع لاحت بروق الربيع وسال وادينا لولا الرجا بالولي يسعود ينعشنا صارت علينا كما الغدرة ليالينا كف الرجا من حرير الخام فرشنا عديت في راس الطويل وتعليت ولبد من عقب الطلوع تحويلا والعمر راح فالعمر ويش سويت راح وما بقى إلا قليلا وما جات لي يا دنيا على ما تمنيت ويا سرع دورات السنين الطويلة يا ما تحزمت وركبت وتماديت وجدت في دنياي عدلة وميلة ويا ما دفعت الرجل وقبلت وقفيت ويا ما تحملت الحمولة الثقيلة ويا ما صبرت وبت عففت حليت والصبر بالله له عواقب جميلة وش خذت من دنيا الشقا ويش خليت ما بين عود دقاقها والجليلة شربت في حب الضمايا وعليت وقفيت عنها من بغاها فهيلة وبراك من الدنيا تردد كل البيت بيت الله اللي كل مسلم يجينا خمسة الفروض لها حدود ومواقيت وفالمسجد الواجب صلاة الفضيلة هذا ولا تنسى إذا أصبحت وانسيت ما بين تسبيحه وبين تهليله والله كريم يرحم الحي والميت والخاتمة كل يلاقي حصيلة والله كريم يرحم الحي والميت والخاتمة كل يلاقي حصيلة والخاتمة كل يلاقي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا شاب جاء حادث له 7 سنوات في نص رمضان هذا بيكمل 7 سنوات جاء حادث عنيف سبحان ربي جل جلاله يعني ممكن يعطيك صدر كامل في بداية حياتك ثم إذا بغى يكسره كسره اللهم متعنا بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا أبدا ما أحيتنا واجعلها في طاعتك أراد الله جل وعلا أن يكسر صدره ما هو بضلع يكسر الصدر كامل أنكسر كسرتين من الحادث ثم عد قام بعدها لأن الله جل وعلا أمر تلك الأقدام ما عد تقوم ما عد قامت لها 7 سنوات ما أطاعت يده 7 سنوات ما نظفت جسمه 7 سنوات ما يتحرك فيه لرأسه الآن